I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. أولم يروا أن الله في الأرض له ملكها من أطرافها والله يحكم لا مؤاخذ لحكمه وهو سريع الحساب وقد مر النبي من قبله فلله المثل جميعا وقد مر النبي من قبله فلله المثل جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكافر لمن يكتب الدار فقد مر النبي من قبله فلله المثل جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن يكتب الدار ويقول الذين كفروا يسلموا كما كنت فاكرا شهيدا بيني وبينكم شهيدا بيني وبينكم ومن عنده بجوع الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم كتاب إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الظالم الذي له ما في السماوات وما في الأرض وغير للكافرين بالعذاب من نور شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغون ذلك أولئك في ضلال بعيد وقد أرسلنا من قبلك من نبي إلى قومه تبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن تخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار كفور وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذى ربكم لئن كفرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أوتيتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب ومسكوتم من أهل الله شك من فرق السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويغفركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين ومثله رسل من نحوه لا بد من مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن يأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا أن لا نتوكل على الله وقد هداه سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا للمسلمين لأخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنخرجن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخافت من جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتبرعون ولا يكاد يزيغون ويأتيهم الموت من كل مكان ولا هو إليك ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم